مرحبا جميعا، ازيك حضرتك الكل؟ ازيك يا باشا؟ المراد ما جاش ليه؟ تعرفيش؟ طيب طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله. التسجيلات دي شغالة؟ الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، سهل علينا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. طيب المحاضرتين الماضيتين اتكلمنا عن الأداء والقضاء، وبقي الكلام على الإعادة في هذا التقسيم الذي سلكه المؤلف رحمه الله تعالى، والذي كان الاعتبار الذي اعتمد عليه في هذا التقسيم هو تقسيم باعتبار الفعل الذي تعلق به الحكم، يعني التقسيم إلى إعادة وقضاء وأداء ده بالنظر إلى الفعل أو باعتبار الفعل الذي تعلق به الحكم. هنراجع مراجعة سريعة كده على ما قلناه في المحاضرتين الماضيتين، لأن الثلاث مباحث متصلة بوجه ما، ده سبب. والسبب الثاني إن كأني أنا استشعرت أو فهمت أو قال لي بعض الناس إن الدرس الماضي كان صعب شوية، فنحاول نذكر فحواه ومحصله بشكل أوجز وأيسر إن شاء الله. العبادة في الشرع إما أن يكون لها وقت معين وإما ألا يكون لها وقت معين. إذا كانت ليها وقت معين، يعني إيه وقت معين؟ يعني محدد الطرفين. وقت معين يعني محدد الطرفين. إيه هما الطرفين؟ البدء والختام، البداية والنهاية. فلما يكون العبادة ليها وقت محدد، وقت معين، وقت محدد الطرفين، كل دي تعبيرات لحقيقة على يعني تصدق على حقيقة واحدة. لم تكون هذه العبادة لها وقت محدد الطرفين، يصح حينئذ أن توصف تارة بأنها أداء، وتارة بأنها قضاء، وتارة بأنها إعادة، لأن وصفها بوصف من هذه الأوصاف هو مبني على كونها وقعت في الوقت أو وقعت بعد الوقت. وقعت بعد الوقت أولا أو وقعت بعد الوقت ثانيا. أما لو لم يكن لها وقت محدد الطرفين فهتبقى عبادة مطلقة، لن توصف حينئذ لا بأداء ولا بقضاء ولا بإعادة. ماشي كده؟ لما جينا نتكلم في الأداء ذكرنا أن الشيخ رحمه الله اختار تعريف من التعريف التي تداولها العلماء، واعتبر هذا التعريف هو أصح التعريف، فقال أن الأصح في تعريف الأداء أنه فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعا. يبقى احنا لما قلنا وقت مقدر لها شرعا يعني وقت محدد الطرفين، راحت العبادة أوقعناها في هذا الوقت، أدي طرف ودي طرف وقعت بينهم فبقت أداء، أو فعل ركعة من الصلاة في وقتها، أدي طرف ودي طرف جينا لحقنا ركعة قبل الطرف ده ما نوصل له، ركعة معتبرة شرعا وباقي الصلاة وقعت خارج الوقت بعد الطرف ده، فدي تعتبر برضو في عرف الشرع أداء. يبقى الأداء فعل العبادة الأصح في تعريفه أنه فعل العبادة أو فعل ركعة من الصلاة في وقتها. كويس كده؟ فبيقول والأصح أن فعل أن الأداء فعل العبادة أو فعل ركعة من الصلاة في وقتها مع فعل البقية بعده واجبة كانت أو مندوبة. وتعبيري بالركعة هنا وبدونها في القضاء أو إلى آخر هذا الكلام، وقلنا الكلام ده كله. وقيل عرج الشيخ بقى على التعريفات الأخرى التي هي في مقابل الأصح. قيل إن الأداء فعل العبادة في وقتها، ففعل بعضها فيه وبعضها بعده لا يكون أداء حقيقة كما لا يكون قضاء كذلك. إذا فيه مذهب اللي احنا حكيناه، ومذهب بيقول لا، ده العبادة المترددة بين وقت الأداء وما بعده أو الوقت المقدر شرعا وما بعده لا توصف بأداء ولا بقضاء. وبينسب الشيخ للأصوليين. واعتبار الركعة في الأداء ودونها في القضاء كما سيأتي ذكره الفقهاء، وإنما ذكرته تبعا للأصل، وبعدين بيذكر على أي شيء استند. وهو أي وقت العبادات المؤدات زمن مقدر لها شرعا، موسعا كان أو مضيقا. تمام. ثم انتقل للكلام على القضاء، وهو الكلام بقى الايه الذي وقع تفصيل الكلام عليه في اللقاء السابق. وبيقول برضو ان الاصح ان القضاء في الاصطلاح يعني هو فعل العبادة بعد وقتها محدد الطرفين. ده العبادة فعل القضاء فعل العبادة بعد وقتها، يبقى في طرف للابتداء وطرف للانتهاء. بعد ما وصلنا لطرف للانتهاء أوقعنا العبادة فبقت بعد وقتها فتسمى قضاء. يبقى فعل العبادة بعد وقتها أو فعل العبادة بعد وقتها إلا دون ركعة. يعني إحنا عندنا الطرفين، أوقعت العبادة كلها من التكبير إلى التسليم بعد انتهاء الطرف الثاني من العبادة من الوقت قضاء. أوقعت بعض العبادة بعد انتهاء الطرف الثاني وبعضها قبله، إن كان اللي قبله ده ركعة تبقى أداء، أقل من ركعة تبقى قضاء. كويس كده. والأصح أن القضاء فعلها أو فعلها إلا دون ركعة بعد وقتها، بعد خروج وقتها المقدر لها شرع. طيب ليه أنت فرقت بين الركعة وبين ما هو أقل من الركعة؟ فبيقول والفرق بين ذي الركعة وما دونها أنها، ليه أنت في الأداء اعتبرت، هي دي الحتة اللي كان فيها شوية لخبطة المرة اللي فاتت، ليه أنت في الأداء اعتبرت أن إيقاع الركعة الواحدة قبل مجاوزة الطرف الثاني من الوقت يخليها يخلي العبادة أداء، وليه اعتبرت إن إيقاع أقل من ركعة قبل مجاوزة الطرف الثاني من الوقت يعتبر قضاء؟ واضح كده ولا مش واضح؟ واضح يا عم أسد؟ أنت جاي من عند الشيخ سيد الشلتوت؟ الشيخ أحمد الهجين؟ الشيخ سيد أنظر نفسه يوم الأحد. يا نهار أبيض، أقول العقبالنا؟ آمين. اللهم لا تقطعنا عن العلم بالقاطع ولا تجعلنا عنه بشكل. إيه الفرق؟ عندنا طرفين للوقت لأنها عبادة، قلنا الأداء والقضاء والإعادة لا تأتي إلا في عبادة لها وقت معين. وقت معين يعني إيه؟ يعني محدد الطرفين. يعني إيه محدد الطرفين؟ يعني له وقت بداية ووقت نهاية. ماشي. فرقنا بين حالتين، احنا متفقين في تعريف الاداء وفي تعريف القضاء ان العباده اللي تقع كلها داخل الوقت تبقى اداء، واللي تقع كلها خارج الوقت تبقى قضاء. يبقى اللي يقع بعضها داخل الوقت وبعضها الاخر خارج الوقت. البعض ده لما يكون ركعه جوه الوقت. جوه الوقت يعني ايه؟ يعني قبل مجاوزة الطرف الثاني تبقى أداء. طب ولو كان أقل من ركعة قبل مجاوزة الطرف الثاني، يعني واحد لحق تكبيرة الإحرام والفتحة تبقى قضاء. طب ليه فرقت بين إيقاع الركعة في الوقت وإيقاع أقل من الركعة في الوقت، فاعتبرت الأول أداء والثاني قضاء. قال لك لو أنت نظرت إلى ما تشتمله الركعة من أفعال الصلاة هتجد أن معظم أفعال الصلاة موجودة في الركعة، الركعة الواحدة معظمها بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لما سوى الركعة. طب وإيه اللي سوى الركعة؟ التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والتسليم. طب ليه ما اعتبرتش بقية الركعات في مقابل الركعة؟ يعني انت ليه خليت المقابلة بين الركعة وبين التشهد والصلاة والتسليم صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليه ما خليتش المقابلة بين الركعة وبين ما تبقى من الركعات مع التشهد والتسليم والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لك لا، أنا لما عملت هذه المقابلة لم أنظر إلى تعدد أفراد الأفعال الواقعة في كل ركعة، إنما نظرت إلى جنسها، نظرت إلى جنسها. طب أنا بعمل إيه في الركعة؟ بقرأ الفاتحة. طب ما أنا في الركعة الثانية بقرأ الفاتحة، وفي الثالثة بقرأ الفاتحة، وفي الرابعة بقرأ الفاتحة. يبقى المعنى الكلي اللي ينتظم الفعل المكرر ده هو قراءة الفاتحة، يبقى جنس قراءة الفاتحة. وبركع وبسجد وبجلس بين التشهد بين الجلستين بين السجدتين وبعتدل او ايا كان، كل ده مكرر في كل ركعه. فانا لا انظر الى الركوع في الركعه الاولى على حده، والركوع في الركعه الثانيه على حده، والركوع في الركعه الثالثه على حده، ولا انظر الى السجود في الاول على حده وفي الثانيه على حده وفي الثالثه على حده وفي الرابعه على حده. انا بنظر الى جنس الركوع وجنس السجود وجنس قراءة الفاتحة وجنس القيام، وأقابله بإيه؟ أقابله إلى ما تبقى من أفعال الصلاة. طب ما هو الذي تبقى من أفعال الصلاة الذي يقابل هذا الجنس؟ التشاهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والتسليم. يبقى لما نيجي نحسب عدد الأفعال الواقعة في الركعة جنس هذه الأفعال وبين ما يحدث في التشاهد، يبقى الواقع في الركعة أكتر بكتير أو أكتر قطعا من الواقع في التشهد. طب والذي يحدث في كل ركعة؟ يقول لك ده كأنه كالتكرار لما يحدث في الركعة الأولى. وما قلناش تكرار لأنه مقصود بذاته، فالمقابلة بين جنس الأفعال والأقوال وبين ما تبقى. فلما نعمل هذه المقابلة يبقى اللي يقع قبل الوقت جنسه أكتر من ما يقع بعد الوقت. فلذلك كان ده معنى إدراكه يجعلك تفهم ما جعلنا نفرق بين الركعة وما دون الركعة. مفهوم؟ مفهوم؟ كله مفهوم اظن. ايه دلوقتي بقت مفهوم اكتر من المره اللي فاتت شويه او كتير؟ فاهم يا محمد؟ فاهم يا احمد؟ فاهم. طيب الركعه يا سيدي يعتبر من القيام الى سجود الثاني الى الركوع؟ اي لا، الى السجود. انما احنا اعتبرنا يعني الركعة الكاملة إلى السجود الثاني، لكن إلى الركوع تعتبر ركعة أيضا باعتبار الشرع لها، الشرع اعتبرها ركعة. إذا من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. فقد أدرك الصلاة وأدرك الوقت. نعم. لماذا لم يستدل بهذا الحديث ثم يأتي بالجامع بينه وبين القاعدة؟ لأنه قد ذكره من قبل. هو ألم يذكر هذا الحديث من قبل؟ أو ما هو ذكره في الصفحة الفائتة. ولخبر الصحيحين من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فهو أسس خلاص أن إدراك الركعة تدرك به الصلاة. واستقرينا واستندنا إلى الدليل الشرعي. في شيء بقى زائد على مجرد ذكر الدليل الشرعي، وهو ما يسمونه بأحيانا يكون من قبيل علل الأحكام، وأحيانا يكون من قبيل حكم الأحكام. ما المعنى الذي وراء هذا الحديث؟ يعني إذا أردنا أن نتدبر في الحديث الشريف في أسراره، الحديث جعل أن من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. طب ما قد يناقشني مناقش ويقول لي إن، وده اللي ذكرناه المرة اللي فاتت، إن المعتاد من تصرفات الشرع، بل وتصرفات يمكن كثير من الناس، إن لما يكون في شيء أغلب وشيء أقل، وإنت أردت إنك تلحق بأي القسمين تقوم تلحق بالأكثر مش تلحق بالأقل. وذكرنا أمثلة على هذا في تصرفات الشرع لما تكلمنا على المظنة تنزل منزلة المئنة، وإن العبرة بالغالب والنادر لا حكم له، وإن ذكرنا أمثلة كثيرة مش فاكر قلت إيه يعني مما ذكرناه في الجلسة الماضية. كل ده كنت بحاول أنظر وأستدل على إن الشرع ينظر إلى الإلحاق بالأكثر أو الإلحاق بالكثير دون القليل. فلما يكون ده المعتاد من تصرفات الشرع يا سيد أسد، هل هذا الحديث معدول به عن ما اعتيد في الشرع فسلك به الشرع مسلك آخر؟ ده وارد، مفيش مانع، ما هو الشرع يفرق كما يجمع بين المتناظرات، أحيانا يفرق بين المتناظرات، ولو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه، لأن الأسفل هو اللي بيلاقي التراب ويلاقي الوساخة وكذا إلى آخره أعزكم الله. فلو أنت يعني عايز تقول إن المعنى التنظف اللي هو المعنى السالف الشرعي، يبقى تقول لي امسح تحت مش امسح فوق، لكن هو الشرع يفرق. الشرع إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، يعني ليه البيع حلال والربا حرام؟ أمر الله. فقد يكون إن من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، ده ماشي مع غير المعتاد في الشرع من الإلحاق بالأكثر، أو يكون ماشي معاه بس أنا اللي مش مدرك كيفية توجيهه، فيلا نبحث عن توجيه يخليه متسق مع المعتاد من تصرفات الشرع. فراح الشيخ أورد هذا، قال لك إن المقابلة هنا ليست في عدد المفعول من حيث أفراده، بل المقابلة هنا بين جنس المفعول في الركعة وجنس المفعول فيما سوى الركعة. أو خلينا فهو كالتكرار، فيبقى كده الحديث الشريف الفائت هذا ماشي كده مع المضطرد أو الغالب من تصرفات الشرع. واضح كده الآن؟ نعم. واضح 100%؟ نعم. ماشي يا أحمد؟ لا مش علة، ده يعني توجيه من الشيخ، توجيه. فبيقول بقى والفرق وبين ذي الركعة، أظن فهمت كده يا عم، الحمد لله. والفرق بين ذي الركعة وما دونها اللي احنا لسه كنا بنتكلم عليها في الحديث في صفحة 16، أنها يعني الركعة بتشتمل على معظم أفعال الصلاة، إذ معظم الباقي تكرير أو كالتكرير لها، فهم حنان؟ فجعل ما بعد الوقت من بقية الركعات يعني تابعا لها، تابعا للركعة ديت، بخلاف ما دونها، ما دون الركعة ما يشتملش على معظم الأفعال. وإيه هو اللي دون الركعة؟ لا، ما دون الركعة أقل من هذا. نعم، إذ لان ما دون الركعة هيبقى القيام والفاتحة وتكبيرة الاحرام، يعني ثلاثة في مقابل ايه؟ في مقابل الركوع والسجود والتشهد والصلاة على النبي والتسليم. راح ولا ما راحش؟ الحمد لله. مش وقيل وقيل مقابل الأصح القضاء فعل العبادة أو بعضها ولو دون ركعة بعد وقتها. قيل إن القضاء فعل العبادة بعد وقتها أو فعل بعض العبادة بعد وقتها ولو كان هذا البعض دون ركعة. يعني عندنا الطرفين اللي احنا كنا بنتخيلهم دول، أوقعت العبادة بعد وقتها، ده القدر المشترك بين الجميع قضاء، ولو أوقعت جزء منها بعد الوقت حتى لو كان دون ركعة، يعني انت صليت الصلاة كلها جوه الوقت قبل الحد ده ما نوصل له ما عدا التسليم بس، قال الله أكبر، كنت انت بتقول ايه؟ انك حميد مجيد، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، دي وقعت بعد ما الوقت دخل. يبقى الصورة دي على القيل ده على مقابل الأصح ده تعتبر قضاء برضه، تعتبر الصلاة دي قضاء. قيل ده رأي ضعيف. ماشي يا جماعة؟ وبعض الفقهاء حقق فسمى ما في الوقت أداء وما بعده قضاء. ده المذهب الثالث اللي كنا بن إيه بندندن حواليه، أو بندندن إن ما قلنا أنه قيل، يعني تداركا بذلك الفعل لفعل لما سبق لفعله مقتضى. يعني القضاء هذا بيفعل من المكلف علشان خاطر يتدارك يستدرك يعني شيء اقتضاه الشرع، يعني طلب الشرع انك تعمله وانت ما عملتوش في وقت محدد، فلو سمحت اعمله رغم ان الوقت فات. ليه؟ لانك بتتداركه، تداركا بذلك الفعل لما سبق لفعله مقتضى وجوبا او ندبا. ممكن المتطلب ده اللي هو المقتضي، ما هو الاقتضاء يعني الطلب، والمقتضي يبقى الطالب، ممكن الاقتضاء ده يكون على سبيل الحتم فيبقى الفعل اللي فاتك كان واجب عليك انك تعمله، وممكن يكون على سبيل الندب فيبقى الفعل اللي فاتك ده كان يستحب ليك انك تعمله ففاتك الوتر، ما صليتش الوتر او ما صليتش سنة الصبح. هو ده الشرع في مقتضي لهذا الفعل، يعني في شيء يطلب منك هذا الفعل، في عملته والفعل ده له وقت محدد الطرفين برضو. الوتر ده تعمله من بعد صلاة العشاء لغاية صلاة الفجر، إذن الفجر عملت الوتر ما عملتوش، طب هو الوتر واجب؟ لا، إلا عند الحنفية. لا، طب لو سمحت اعمله رغم انه مش واجب. ماشي، ويبقى ده اسمه قضاء للنوافل، قضاء النوافل. يبقى القضاء ما هوش متعلق فقط بالفرائض. تداركا لما سبق لفعله مقتضى وجوبا او ندبا، سواء كان المقتضي من المتدارك نفسه كما في قضاء الصلاة، يعني كان سبب الاقتضاء ده سبب الطلب ده المتدارك نفسه اللي بيقضي، يعني زي ما يكون ترك الصلاة كسل انه يصلي، قاعد يتفرج على الماتش ويفوت الصلاة وهو ذاكر، فيبقى هو السبب في وجود هذا الاقتضاء. كما في كما في قضاء او كان المقتضي من جهه اخرى غير الشخص نفسه، ما هو مش هو اللي تسبب في مطلوبيه القضاء دي، زي ما يكون نايم، زي ما تكون حاضط مش بايده انه فاتته الصلاه ولا بايدها ان خرج منها الشيء, خرج منها العباده دي, خرجت منها بسبب العارض ده. والحائط طبعا في الصوم, في خصوص الصوم مش في الصلاه, لان الحائط لا تقضي الصلاه. ماشي. فان سبق لفعلهما مقتض من غير النائم والحائض لا منهما, فانه سبق لفعلهما مقتض, اللي هو ان قضاء الصلاه, قضاء النائم الصلاه وقضاء الحائض الصوم, سبق لفعلهما مقتض من غير النائم والحائض لا منهما. وان انعقد سبب الوجوب او الندب في حقهما, اللي هو دخول الوقت مع التكليف رغم وجود المانع عند كل واحد منهم, عدم ادراك الخطاب في النائم ووجود المانع اللي هو الحيض في الحائض, وخرج بالتدارك إعادة الصلاة المؤداة في الوقت بعده. واحد صلى, لما قال لك تدارك يعني إيه؟ يعني شيء فاتك لم تأتي به, فلما ما أتتش به لابد أنك تتدارك. واحد راح علشان يركب القطر من محطة مصر, وميعاد القطر الساعة 9, فراح 9:15 لقى القطر اتحرك. كويس, يبقى هو القطر فاته. ف نقول له انت هتروح اسكندريه ازاي؟ يقول لك انا هتدارك ده باني اخد القطر اللي بعده. يبقى التدارك ده في شيء فات خلاص, انت لم تاتي به, انت لم تاتي به. فاذا اتيت به ثم اولا ثم اتيت به ثانيا لا يسمى اتيانك به ثانيا تداركا, لان التدارك ده يكون لما فات. فبيقول لك لما احنا قلنا تدارك, تداركا لما سبق لفعله مقتضى, اصحى معايا, ده يخرج ما لا يصح ان يسمى متداركا. طب وايه اللي ما يسماش متدارك؟ لما انت تكون اتيت بالعباده فعلا, ركبت القطر فعلا, وبعد ما بعد ما خلص وقت العباده قلت الله انا انا دلوقتي احنا في وقت العشاء, وانا صليت المغرب, انا صليت الحمد لله, طب ما اصليه تاني دلوقتي, ده مسموش اداء. ليه؟ لانه مش في وقت العباده اللي قدروا لها الشرع, ولا اسمه قضاء, لان انت يا مكلف فعلته فعلا, ولا اسمه إعادة حتى, لأن الإعادة بتكون في وقت العبادة المقدر لها شرعا بعد ما أنت بتعملها مرة أولانية. أمال ده اسمه إيه؟ ده لغة كده هنسميه إعادة, لما تعمله بعد الوقت ما ينتهي في حين أنك أديته في الوقت فعلا صحيح, لغة هنسميه إعادة, لكنه يقع باطلا لا ينعقد اصلا. كويس كده, مفهوم كده الدرس اللي فات؟ اعاده سريعه عليه, فهمناه؟ في اي اشكال فيه؟ المره اللي فاتت كنت شايف في اشكالات كتير والناس كلمتني وكده, شعرت بالتقصير الشديد وحنان مشيت. ما انا عارف ما كملتش يعني للاخر. ماشي يا عبد الستار, ماشي ولا مش ماشي؟ سرحان في ايه؟ عايز تتجوز مثلا؟ ها هيمان, طيب نخش بقى على الإعادة عشان نخلص المبحث ده. بيقول بقى مولانا ان الاصح, نقرا المتن من بره, بيقول وان الاعاده يعني والاصح وان الاعاده, ايوه يا حنان اتفضلي. النائم والحائض ما فهمتش الحته بتاعت القضاء فيه؟ لا ده شيء سهل جدا. هو بيقول ايه؟ بيقول اقرأ المتن بس ما تقريش الشرح. بيقول والأصح أن القضاء فعلها أو فع أو إلا دون ركعة بعد وقتها. كويس؟ فعلها بعد وقتها هذا أو إلا دون ركعة. إيه الدافع على إيقاعه بعد الوقت؟ ليه لما فيه من من من الزوال إلى مصير الظل، ظل كل شيء مثله، ليه لما ينتهي ده أجي أنا أصلي الظهر؟ على لا أفعل هذا إلا بسبب إني عايز أتدارك، أستدرك إن أنا لم أفعل العبادة في وقتها الأول، في وقتها المقدر لها شرعا. يبقى إيقاعها بعد وقتها اسم قضاء، تداركا بذلك الفعل الواقع بعد الوقت لشيء اللي هو الصلاة مثلا سبق لفعل هذا الشيء في وقت القضاء مقتضي شيء يطلبه أو يجعله مطلوب الفعل سواء على وجه الندب أو على وجه الوجوب. ماشي لغاية كده؟ فبيقول إن المقتضي ده اللي اللي اللي ينشئ الطلب في حق المكلف قد يكون من هو السبب فيه، المقتضي الايه للتدارك. طب وزي ايه يكون سبب فيه؟ انه يكون سبب الصلاه عمدا. فسيبان الصلاه عمدا ده يخليه لابد عليه ان يتدارك، وفعله هو السبب في البديه دي. كويس كده؟ وقد يكون مش بايده، يعني وقت العبادة راح عليه ويجب عليه أنه يفعلها بعده لوجود مقتضي لهذا الفعل، بس المقتضي ده مش هو السبب فيه. زي إيه؟ قال زي النائم راحت عليا نومة النهاردة وما صحتش مثلا يعني إلا بعد الشروق، لما أصحى بعد الشروق أقول الله ده وقت صلاة الصبح راح، أنا كده الحمد لله أنا كنت نايم والنائم لا تكليف عليه، يبقى أنا أصلي بس النهاردة 4 صلوات. نقول له لا، أنت صحيح كنت نايم والنائم لا تكليف عليه بمعنى أنه لا يأثم، مش بمعنى أنه لا يقضي. فأنت عليك أنك تقضي، ووجوب القضاء ده في شيء يوجب عليك، ولكن السبب في في في في لزوم هذا التدارك مش انت، انت راحت عليك نوم. او جت واحده ست في رمضان وفاجأها العذر الشرعي في يومين 3-4 من رمضان، هنقول لها انت يجب عليك ان تقضي الصوم. هتقضيه امتى؟ لما رمضان يخلص طبعا، ما هو رمضان وقته مشغول. طيب السبب بقى في هذا ايه؟ السبب في هذا ان المقتضي للتدارك ما كانش بايديها، يعني شيء هي لم تسعى لفعله، ده شيء رغما عنها حصل. مشيت كده؟ الحمد لله. يا سلام. والاصح ان الاعاده فعلها وقتها ثانيا مطلقا، فعلها اللي هي ايه؟ اي العباده. والاصح ان الاعاده فعلها اي العباده وقتها ثانيا مطلقا. يبقى هنا بيتكلم على الاعاده في الاصطلاح، لان الاعاده في اللغه معناها فعل الشيء ثانيا مطلقا، بغض النظر بقى في وقته المقدر له شرعا بعد، علشان وده ماشي مع التعبير بالاعاده في السطر اللي قبله لما قال وخرج بالتدارك اعاده الصلاه. قلنا الاعاده هنا لغه لغويا بمعنى مطلق الايقاع ثانيا، ما لهاش دعوه بقى بوقت شرعا ولا اللغه مش ما تنظرش للشرع. ماشي؟ والأصح أن الإعادة فعلها أي العبادة وقتها يعني في وقتها. ثانيا يعني تاني مطلقا يبقى لازم من العبادة علشان تسمى إعادة إنها تكون وقعت بعد أداء سابق وتكون وقعت بعد أداء سابق في وقت الأداء. أنا أقصد بالأداء السابق هنا فعل العبادة الأداء بالمعنى اللغوي يعني الإعادة تأتي العبادة توقع العبادة بعد إيقاع لها بلاش أداء عشان الناس ما تتلخبطش بعد إيقاع لها سابق عليها في نفس الوقت الذي تؤدى هي فيه. صليت الظهر وقلت الله قبل ما العصر يبدا ده في ناس انا صليت لوحدي ده في ناس هتصلي جماعه اهي اما اعيد معاهم الصلاه عشان احوز ثواب الجماعه فقمت رحت ايه نويت اصلي ماموما كذا ورحت داخل واياهم اسمها اعاده لانها حصلت في الوقت وانا اصلا صليتها في الوقت برضو. والاصح ان الاعاده فعلها اي العباده وقتها ثانيا مطلقا. سواء أكان لعذر من خلل في فعلها أولا مش أولا. ها في حد فيك وراه أولا؟ ها الكل عنه بيت أولا عطول الكل عنه أولا عطول. طيب الحمد لله. وقال لك من كان آخذا العلم عن شيخ مشافهة فهو عن الزيغ والتحريف في حرمي، ومن كان آخذا العلم من صحف فعلمه عند أهل العلم كالعدم. واخد بالك ازاي؟ فين كتابك يا محمد؟ نسيته ليه؟ انا ما حضرت الصبح وبعدها عندي شغل سامع من الساعه 2 للساعه 6. سامع مين؟ الشيخ اسامه القصير. هو الشيخ اسامه بيدرس لك؟ اه بيدرس لك ايه؟ سلطه. ايه يعني؟ ما انا عارف ازاي الرسول الامر والنهي. الساعه 2 بالظبط خارجين من الساعه 6 من المسجد. مسجد ايه؟ المسجد بتاعه. مسجد تروح له في التونسي؟ اه. يا نهار ابيض. الحمد لله ان هو مشاك قبل العشاء. ده كلنا صدمة عن المغرب. طبعا ما حدش فاهم هنا حاجة. بعض ماشي نصورها بالبعض. وبتسجل الدروس دي ولا ما بيسمحش؟ بتسجله يعني؟ في ناس بتسجل. انا سجلت محاضرة واحدة عشان مش حاجة مش يسجل. ما بيحطوش الحاجة قدام الدكتور؟ بيحط لو كان هو صوته برضه الباطن. المشكلة بيمشي كلمة كلمة وبيعقب على كل كلمة وبيجيب حاجات تانية اللي موجودة أصلا من نهاية السور كان بيشرح مختصر حاجه كانت نفس الحكايه يجيب ادله الصحه واعتراض عليه وحاجات يعني مش وما هو ملوش مذكرات في الامر والنهي كان ليه مذكره في الاجماع معانا بس هو مش عاش في الاجماع. طب هات لي المحاضرات دي المذكر بتاع الاجماع ولا الامر والنهي؟ المسموعات. أنا حضرت مع الإجماع في ابن الحاجب من 15 20 سنة ما كانش بيعمل اللي أنت بتقوله ده. لا فأنا عايز أسمع. لا ده بيعمل في نهاية السور كده. طب هات لي ده عشان نشوف. في بداية المحاضرة قال نعدل الإسناوي ولا ما نعدلوش؟ إحنا بنسقط هو ساعة كل ما الكلام إحنا بنسقط محدش بيتكلم بيخاف يعني. فقال له قال لا إحنا مش هنعدل عشان إحنا نوافق على الحق. فمثلا مثلا يجيب بدليل مثلا مش موجود مثلا عدم صحة الدليل ويجيب دليل من مدينة دليل لو موافقين يجيب دليل لصحة تسليم للحصر كده يعني ربنا يستر. طب هات لي المحاضرات بس. في مذكرة بتقول تعملها على الإجماع؟ الإجماع معايا مذكرتين. والأوامر والنواهي؟ لا الأمر والنواهي لسه. هات لي الكلام ده كله. خلاص ماشي. طيب ربنا ينفعكم به ان شاء الله. فبيقول اين نحن؟ بيقول والاصح ان الاعاده فعلها في وقتها ثانيا مطلقا، سواء اكان لعذر من خلل في فعلها اولا او حصول فضيله لم تكن في فعلها اولا. يبقى انت هتعيد، هتعمل العباده للمرة الثانية في الوقت المقدر لها شرعا، ممكن إيقاعك العبادة على هذا الوجه يكون بسبب عذر عندك، زي مثلا ان انت تكون سهوت عن شرط من الشروط او عن ركن من الاركان سهوا، ففي عذر اهو فهتوقعها تاني، والعذر ده كان موجود في الفعل الاول، او حصول فضيله لم تكن في فعلها اولا، زي المثال بتاع الجماعه. يبقى قوله سواء اكان كذا او كذا ده بيان لايه يا شب يا مشايخ؟ بيان للإطلاق. مش هو بيقول فعلها في وقتها ثانيا مطلقا؟ يعني ايه مطلقا؟ يعني بلا قيد. يعني ايه بلا قيد؟ يعني بما يشمل كل صور إيقاعها ثانيا، يشمل كل صور إيقاع العبادة في وقتها ثانيا، كل صورة من صور إيقاع العبادة في وقتها ثانيا تسمى إعادة. وراح جايب هذه إيه؟ هذين القيدين علشان يوريك إن المراد الإطلاق دون قيد. ماشي ولا مش ماشي؟ طيب بيقول لك سواء أكان لعذر من خلل في فعلها أولا أو حصول فضيلة لم تكن في فعلها أولا. وراح جايب لنا أمثلة، قال لك لكون الإمام أعلم أو أورع أو الجمع أكثر أو المكان أشرف. الأمثلة دي خاصة بحصول فضيلة لم تكن في فعلها أولا، مش للحالة الأولى اللي هي لعذر من خلل في فعلها أولا. أمال إيه مثال لعذر من خلل في فعلها أولا؟ قلنا فوات ركن أو فوات شرط بعذر من سهو أو عجز. فوات ركن أو شرط لسهو أو إيه؟ أو عجز. أو حصول فضيلة، ماشي يا جماعة ولا مش ماشي؟ أو حصول فضيلة لم تكن في فعلها أولا. يبقى الفعل الأول والفعل الثاني موجودين، الثاني في فضيلة هتحصلها ما كانتش موجودة في الأول، وراح مدينا أمثلة عليها. قال لي كون الإمام أعلم، عملتها في جماعة وبعدين جت جماعة تانية، بصيت لقيت الجماعة التانية الإمام فيها الشيخ محمد نازرول مثلا، وده رجل علامة الدنيا، فقلت أصلي وراه، مش أنت شيخ الإسلام مش كده؟ أصلي وراه أو أورع زي الشيخ خير النظام مثلا، أو الجامعة أكثر، صليت أنا والشيخ أسد لوحدنا، جيت لقيتكم كلكم بتصلوا مع بعض قلت أعيد معاكم، أو المكان أشرف، كنا بنصلي مثلا في مسجد التقوى وبعدين رحنا مسجد سيدي ابن عطاء أو سيدنا الحسين فده أشرف، أو كنا بنصلي في بقعة بلاش سيدنا الحسين وسيدي ابن عطاء عشان في ناس هتزعل، إن شاء الله مش موجودين معانا يعني الناس اللي هتزعل دي، لكن معلش يا جبر الخواطر على الله، كنا في المدينة المنورة وصلينا في مكان عند واحد استضافنا على الغداء, وبعدين روحنا المسجد النبوي لقينا جماعة هناك روحنا مصليين مع بعض كلنا هناك إن شاء الله عليه الصلاة والسلام. محدش هيزعل منها دي يا زول. ايوه صلى بالاوتيل بعدين راح على الحرم اشرف اذا صلى يعني. ايوه طبعا اشرف طبعا علشان المسجديه والقرب من الكعبه من ال. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صدق مخلص بس معلش ما استنيتك يعني قربنا نخلص. صبر ما جاش. لا صبر اعتذر قبل الجمعه اتصل بيه واعتذر. ايوه صحيح معيدا له. نعم يسمى معيدا. نعم على تعريف الشيخ. على تعريف الشيخ ما احنا هناخد بعد شويه ايه النسبه بين الاداء والاعاده, ده هيجاوب سؤالك. فعلى تعريف الشيخ هيجي لنا ان النسبه, خلينا بس ما نستعجلش علشان ما نلخبطش الناس, احنا ماشيين واحده واحده علشان ايه وفي الاخر هنجمع قطع الاحجيه وتبقى الصوره امامنا ايه واضحه باذن الله. ايه اللي عنده بقى ساعتها سؤال يبقى ياتي. ماشي. فبيقول ايه ام لغير عذر, يبقى سواء اكان لعذر. العذر ده له صورتين, من خلل في فعلها أولا أو حصول فضيلة لم تكن في فعلها أولا أو سواء أكانت لغير عذر. يبقى لو حبينا نرسم كده, ما احنا قلنا عايزين إقلام, مفيش إقلام برضه. ماشي. ده القلم ده بيتمسح. طيب ربنا بيك. لو حبينا نرسم كده ونقول الإعادة, نقول فعل العبادة في وقتها ثانيا. ماشي. من غير اي قيد. ماشي. طيب ده قلنا يشمل ويتضمن كل الصور اللي يصدق عليها هذا التعريف. فيقوم جايب لنا فعل العبادة في وقتها ثانيا لعذر ولغير عذر. هو ده الكلام الموجود جوه الكتاب. يبقى اهو كلام بتاع الشيخ انا هقراه وانتوا بصوا هنا. بيقول والاصح ان الاعاده فعلها فعل العباده في وقتها ثانيا مطلقا. مطلقا دي راح مفسرها بايه؟ قال سواء اكان لعذر فعل العباده في وقتها ثانيا لعذر من خلل في فعلها اولا. يبقى من خلل في فعلها اولا ده قسم من اقسام الفعل العذر، او من حصول فين الكلام او حصول فضيلة لم تكن في فعلها اولا. كل ده من اقسام العذر. ام لغير عذر، يعني كان فعل العبادة في وقتها ثانيا لعذر او لغير عذر. مثال غير العذر بقى ايه هنقول؟ ماشي كده. ام لغير عذر ظاهر، بان بيان بقى لغير العذر الظاهر ده، بان استوت الجماعتان. ما هو ما فيش عذر، انا صليت مع امام ورع وفي مكان شريف وفي عدد من المصلين معلوم، وجيت عملت نفس الكلام ده في الوقت برضه مع إمام في نفس درجة الورع ومع نفس العدد وفي نفس البقعة، يبقى إيه الميزة اللي ميزت الجماعة دي عن الجماعة دي؟ مفيش ميزة. طب أنت بتعملها في نفس الوقت بعد ما أنت أديتها أولا، وإيقاعك ليها تاني مرة ده مفيش باعث عليه معتبر من خلل في الفعل الأول أو فضيلة ما كانتش في الأول. فده اسمه إعادة برضه، ولكنها إعادة لغير عذر. ماشي. بأن استوت الجماعتان أو زادت الأولى بفضيلة، يعني برضه ممكن إن أنا في الجماعة الأولى كان الإمام أورع وفي الجماعة الثانية كان الإمام أقل ورعا، يبقى مين في الجماعتين في فضل زائد؟ الأولى هي اللي فيها فضل زائد. يبقى أنت برضو لما جيت عدتها تاني في الوقت، أنت عدتها مع دونية مرتبتها عن الأولى بكون الأولى فيها فضيلة ما هياش موجودة فيها. كويس كده. وقيل مقابل الأصح بقى، وقيل الإعادة مختصة بخلل في الأول، تعريف الإمام البيضاوي ده تعريف الإمام البيضاوي كمان ده هو بيقولك عليه الأكثر، ده تعريف البيضاوي والرازي ومعظم الأصوليين. بيقولك إن الإعادة شيل غير عذر دي، ها، وشيل وخلينا نقتصر على ان فعل العبادة في وقتها ثانيا بشرط ان تسبق باداء مختل. البيضاوي يقول كده، فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعا، يبقى انت اوقعتها في وقتها المقدر لها شرعا زي الاداء. بعد ان سبقت، عايز حاجة يا اسد؟ ما هو الأكثرية مش بالضرورة تكون متلازمة مع الأصحية. هو رأي الشيخ كده، رأي الشيخ إن تعريفه أقوى، وهنكمل النقاش. ممكن يبقى في رأي للجمهور سواء في الفقه أو في الأصول أو في أي علم من العلوم، وأنت تكون حصلت المواد اللازمة للنظر وتبحث فتجد إن قول الجمهور ده في هذه المسألة في رأيك أنت مرجوح. فالشيخ بيقول وقيل الإعادة مختصة بخلل في الأول. المدرسة دي، نعم يا سيدي محمد، لا لا دخل تحت العذر اهو اهو بينها سواء كذا او لفضيله سواء اكان لعذر بس من بيان بقى للعذر من خلل في فعلها او حصول فضيلته ده تفصيل للعذر ليه لان هو قابل على طول بعدها ام لغير عذر في لا اولا لا اولا ما احنا شكلنا الكلام ده مش اولاه الغيري هنا هو مش بيقسم العذر الاولاه لا ما احنا اتكلمنا على ده قبل ما حضرتك تيجي بس هقولها لك تاني بيقول لك سواء اكان لعذر من خلل في ما احنا دلوقتي يا سيد محمد بنقول ايه بنقول ان الاعاده فعلها في وقتها ثانيا طيب يبقى طالما في ثانيا يبقى في اولا ماشي الايقاع الاول للعباده ماشي كده الحل خلاص طب تمام احنا كنا بنقول ايه بقى وقيل الاعاده مختصه بخلل في الاول فالتعريف بتاع البيضاوي والاكثرون ده والاكثرين ده بيقول لك ايه الاداء فعل العباده في وقتها المقدر لها شرعا من غير ان تسبق باداء مختل طب والاعاده فعل العباده في وقتها المقدر لها شرعا بشرط ان تسبق باداء مختل فالشيخ بيقول لك هنا ايه وعليه الاكثر التعريف اللي هو القيل ده اللي هو بيضعفه وقيل قيل اخر بالعذر الشامل للخلل ولحصول فضيله يعني فعل العباده في وقتها ثانيا لعذر فيبقى اعم من مجرد الخلل يبقى الخلل والفضيله مع بعض ده قيل برضو اخر ماشي ماشي ولا في حد واقف وقيل بالعذر الشامل للخلل ولحصول فضيلة لم تكن في الأول يبقى فيه تعريف مقابل اللي اختاره الشيخ اللي هو المطلق ده اللي يشمل للخلل واللي يشمل للفوات فضيلة واللي يشمل كمان للغير عذر في تعريف آخر قيد هذا الإطلاق قيده بإيه؟ قال لك الخلل بس وفي تعريف ثالث تخفف اكتر او لعذر من خلل زاد قيد ما هو التعريف الثالث ده زاد جعلها اخص كمان شويه فقال لك لا ده الاولاني لا ده الثاني هو الاولاني هو اللي اخص عندنا تعريف شمل للعذر والغير عذر اللي هو بتاع الشيخ المطلق وعندنا تعريف ثاني هو ضعفه اقتصر فقط على الخلل وعندنا تعريف ثالث لا قال لك اللي للخلل واللي للفضيله ماشي لابد الا عذر يعني جعل العذر صادق على الاثنين فيبقى اللي قال ان هو العذر شامل الاثنين ده اعم من اللي اقتصر على الخلل في الفعل ماشي واضحه دي ولا مش واضحه مين بيقول واضحة؟ طب ليه واضحة يا عبد الستار؟ عشان بس أتأكد إن أنتوا فاهمين مش بتثبتوني. ليه واضحة؟ مفهومة ماشي. أنا دلوقتي أسأل في حتة معينة. أنا بقول لك في واحدة منهم أعم وواحدة أخص، فبقول واضحة قلت واضحة. واضحة ليه؟ حضرتك طبعًا تلات آراء. الأعم خالص اللي هو اللي اختاره الشيخ اختار اللي هي العذر والعذر طبعا العذر بيبقى قسمين دي رقم واحد الثاني اخص نهائيا يعني ايوه ايه جهه تكون اخص؟ انا ما انا عارف الكلام ده ما تعيدش اللي انا بقوله انا عاوز اعرف جهه تكون اخص ان الثالث ايه يا حنان؟ لو شمل حاجه واحده خالص انا عايز كلمه واحده بس اللي هيقولها هيبقى فاهم ان هم اقترنوا في شيء وانا عارف مين اللي هيقولها وزاد احدهم اقترنا في شيء وزاد عدوم طب قول يا علا زيادة القيد يا جماعة مش احنا قلنا زيادة القيد تجيب الأخص على طول نعم فاحنا لما نقول الإعادة فعل العبادة في وقتها ثانية مفيش أي قيود هي الأعم قلنا الإعادة فعل العبادات في وقتها ثانية لعذر العذر ده يشمل دول فهو أعم منهم. فلما نضيف قيد ونقول فعل العبادة في وقتها ثانيا لعذر من خلل في فعلها أولا فهو ده قيد أهو، ده أخص، يا ده الأعم وده الأخص من ده وده الأعم من ده. ماشي كده فهمنا؟ فهمنا ولا ما فهمناش؟ قد تكون بطلت، مش احنا قلنا اللي فوات ركن او شرط قد تبطل. لا تبطل اذا اعاده بتكون الصلاه كانت يعني صحيحه هي بتبقى اعاده، اذا باطله معناتها ما كانت صحيحه. لا ده لما كنت بتكلم على، انا مش فاكر الكلام ده بس يمكن انا كنت بتكلم على العباره بتاعت ان هو ياتي بها صحيحه ثم في وقتها ثم يعيدها بعد انتهاء الوقت. لكن هو احنا الخلل يعني شيء يلحق الفساد بالصلاة، لان مثاله فوات ركن عمدا او سهوا، او فوات شرط عمدا او سهوا. وفوات الركن او الشرط يفسد العبادة، ما تبقاش موجود. الشرط يلزم من عدمه العدم، والركن جزء الماهية. وقيل بالعذر الشامل للخلل ولحصول فضيلة لم تكن في الأول، وذكر الأول من زيادتي. موجود عند فضيلة في الأول ولا في الأولى؟ لم تكن في الأول، تمشي الاثنين في الأول أو في الأولى. العبادة الأولى في الأول يعني الفعل الأول، في الأولى يعني العبادة الأولى. وذكر الأول من زيادتي يعني ذكر الذي ذكره في المتن، يعني اللي هو أن الإعادة فعلها ثانيا مطلقا، اللي هو التعريف الأصح اللي هو اختاره. وده بيقول من زيادتي أنا، من زيادته على إيه؟ على الأصل. الأصل اللي هو إيه؟ جمع الجوامع. وهو ما اختاره الأصل في شرح المختصر. الأصل يقصد صاحب الأصل ابن السبكي يعني. ماشي، ابن السبكي شرح ابن الحاجب في كتاب اسمه رفع الحاجب مطبوع. فبيقول إيه؟ ابن السبكي ده اختار في شرح ابن الحاجب اللي أنا قلته ده. ماشي، ويمكن حمل أول كلامه هنا، يعني هناك بقى في جمع الجوامع في المبحث ده، عليه يعني على ما ذكرته أنا هنا. يمكن نحن نؤول كلامه هناك بما ذكرته أنا هنا كما بينته في الحاشية. إيه اللي هناك؟ ابن السبكي ضعف التقييدين، ضعف ان الإعادة تبقى فعل العبادة في وقتها ثانيا لعذر بس من خلل في فعلها او لعذر مطلقا، ضعف ده. فلما يضعفهم يبقى كأنه بيشير الى تقوية الاول، يشير، هو ما نصش، هو الشيخ خدها من اشارة الايه المؤلف. فبيقول ويمكن حمل أول كلامه هنا عليه، يعني على هذا الذي ذكرته أنا كما بينته في الحاشية. ماشي لغاية كده يا مشايخ؟ في أي حد عنده أي إشكال قبل ما ننتقل للنقطة اللي بعدها؟ أيوة، اللي هو الإطلاق. الإطلاق ده من زيادتي على الأصل. الأصل ما تكلمش في الحتة دي كده بنفس الصراحة، أنا زدتها يعني ما كانتش موجودة. بس إحنا الأصل لما جه يشرح كتاب تاني قال الكلمتين اللي أنا قلتهم دول. وعلى كل حال هو في الجمع، في جمع الجوامع اتعرض للمسألة كده، وتعرضا ليس بهذه الصراحة، وضعف تقييد الإعادة بكونها إيقاع العبادة في وقتها ثانيا لعذر، قيد العذر هو، أو إيقاع العبادة في وقتها لعذر من خلل، اشتراط الخلل، ضعف الاثنين دول. فلما يضعف القيدين يبقى كأنه ده إشارة، مش عبارة، إشارة لتقويته لما اختاره الشيخ هنا في زيادته. ماشي؟ أي سؤال؟ فبيقول وبما ذكر علم تعريف المؤدى والمقضي والمعاد. التعريف اللي احنا ذكرناها دي بما ذكر يعني من التعريف. التعريف اللي احنا ذكرناها دي ان الاداء فعل العبادة في وقتها كذا والقضاء فعل العبادة كذا والإعادة كذا. احنا هنا بنتكلم على الفعل الحدث المصدر. تعالى ننتقل بقى الى ايه؟ الى المعنى الحاصل بالمصدر. مش المصدر، ايه المعنى الحاصل بالمصدر ده؟ المؤدى المفعول الواقع عليه الاداء اللي هو العباده، والمقضي والمعاد. تعالى نعرف العباده بقى، نعرفنا الاداء والقضاء وكذا اللي هو فعل، فعل الاداء الشيء الحدث اللي انت بتعمله. اللي انت بتعمله بقى اللي هو المؤدى والمقضي والمعاد ده نعرفه ازاي؟ عرفه بناء على اللي احنا قلناه في تعريف الاداء والقضاء والاعاده، بناء على الاصح. ماشي؟ بان يقال على الاصح المؤدى مثلا ما فعل مما مر في الاداء في وقته. ايه مما مر في الاداء في وقته؟ ما فعل من العباده او الركعه. مش ده اللي قاله؟ مش قال فعل العبادة أو ركعة في وقتها؟ هو ده اللي إيه؟ اللي ذكر، اللي هو مر في الأداء فعل الآخر. وقس به الآخر الآخرين، وقس به الإيه؟ الآخرين اللي هما القضاء والإعادة. فهنقول ما في القضاء بقى هنقول إيه؟ في المقضي، المقضي هنقول ما فعل من العبادة أو إلا دون ركعة فعلت بعد وقتها. وفي المعاد هنقول عبادة فعلت وقتها ثانيا مطلقا. يعني هنقول عبادة كده كل مرة، هو ده المقضي. عبادة فعلت في وقتها في المؤدى، عبادة فعلت في وقتها ده المؤدى. المقضي عبادة أو إلا دون ركعة فعلت بعد وقتها، عبادة أو ركعة يعني في المؤدى. في المقضي عبادة أو إلا دون ركعة فعلت بعد وقتها، والمعاد عبادة فعلت وقتها ثانيا مطلقا. ماشي؟ ولا نقول كمان؟ نقول كمان؟ طيب مش احنا قلنا الأداء فعل العبادة؟ نعم. شيل فعل وخلي العبادة. العبادة دي صفتها ايه؟ انا دلوقتي في وقت العشاء قمت واديت هو العشاء. الفعل ده اسمه اداء. اللي انا اوقعته بقى اللي هي صلاة العشاء دي نفسها اسمها توصف بانها ايه؟ عبادة مؤداة. يعني ايه عبادة مؤداة؟ يعني فعلت في وقتها. يبقى المؤدى عبادة فعلت في وقتها، أو ركعة عبادة فعلت في وقتها كاملة أو ركعة منها. طب المقضي عبادة فعلت بعد وقتها أو إلا دون ركعة. طب الثالثة المعادة بقى عبادة فعلت وقتها ثانيا مطلقا، لأن احنا ماشيين على الإطلاق. واضحة أظن كده يا عم محمد ولا إيه؟ شيخ أسامة تعبك النهاردة ها؟ مش كان احنا بنقعد نركز عشان نسمع الصوت؟ معلش. لا يستطاع العلم جراحة الجسم. ده بيقول انت هتزعله لما الدرس ده يخلص. بقول له هنسأل ليه؟ طالما قال لك هتزعل يبقى هتزعل. انا بقول له نزعل ليه؟ كمان ابن انس كان بيقول هاتهم بكره، يعني المسجد ساعتهم بدري يعني ناتهم على الساعة 10 ما عندهمش بالليل يجوا الساعة 10 طيب مش الساعة 6 دي مش قصتي يعني المهم طالما قال لك هتزعل يبقى هتزعل ان شاء الله مش هيزعل على حاجة طيب ماشي الحال كده يا مشايخ هتمشي 10 ان شاء الله ما تقلقيش انا ضبط نفسي النهارده ان انا اخلص 10 خلاص فاضل النسبه بين الـ الـ الـ الاقسام اللي علا كانت بتسال عليها بيقول ايه بقى وقس به الاخرين مش الاخرين ها لان فاضل اتنين بس فتبقى اخرين بيقول وان الاعاده قسم من الاداء دي الواو دي واو العطف وان الاعاده دي معطوفه على ايه وعلم وبما ذكر علم تعريف المؤدى وبما ذكر علم ان الاعاده قسم من الاداء يعني هنا وعلم برضه وعلم ان الاعاده قسم من الاداء فهي اخص منه وعليه الاكثر أدام الإعادة قسم تبقى أخص لما أجي أقول الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف فالكلمة دي عبارة عن سلة كبيرة كده جواها ثلاث مكعبات مكعب اسمه الاسم ومكعب اسمه الفعل ومكعب اسمه الحرف فالاسم قسم من الكلمة والفعل قسم من الكلمة والحرف قسم من الكلمة لأن الكلمة تعم هذه الأشياء جميعا طيب هنا الشيخ بيقول الإعادة قسم من الأداء ليه قسم من الأداء يا مولانا لأن احنا قلنا إن الأداء فعل العبادة في وقتها مطلقا مطلقا يعني يشمل كل إيقاع للعبادة في وقتها سواء كان أولا أو ثانيا فلما أنت تيجي تعملها ثانيا يصدق عليك أنك أوقعتها في وقتها فيبقى إيقاع العبادة في وقتها ثانيا قسم من أقسام إيقاع العبادة مطلقا طب وإيقاع العبادة مطلقا ده احنا سميناها إيه؟ سميناها أداء فاهمين ولا مش فاهمين؟ فاهم يا سيدنا الشيخ مطلق يجتمعان في مادة وينفرد الأعم يجتمعان في مادة اللي هي إيه الأداء الثاني ده وينفرد الأعم اللي هو العموم اللي هو الأداء بالإيقاع الأول فاهمين ولا نرسمها في حد عاوز نرسمها أو نشرحها أو نشقلبها بأي نوع من أنواع الشرح نعملها انا احب اللي يسالني حاضر احنا قلنا ان في حاجه اسمها اداء يا عم مصطفى محمود وقلنا الاداء ده تعريفه ايه ها او ركعه في وقتها سيبها كده هبقى دلوقتي خلي بس معايا انا ولا صح ما قالش لا اولا ولا ثانيا لما نيجي نقول اولا دقيق صح ولو قلنا ثانيا دقيق برضو صح لو قلنا اولا قيد هيخرج ثانيا ولو قلنا ثانيا قيد هيخرج اولا صح يبقى ايقاع العباده ده دايره كده ها فيها اولا وفيها ثانيا ماشي لما احنا قلنا ان الاعاده فعل العباده او ركعه منها في الوقت فعلا ثانيا. يا ريت هي دي اسمها الإعادة صح؟ الدائرة دي جوه الدائرة الكبيرة اللي اسمها الأداء، يبقى الإعادة قسم من الأداء اللي هو فيه قسمين أولا وثانيا، فتبقى النسبة بينهم العموم والخصوص المطلق. الأداء عام من الإعادة، والإعادة قسم من الأداء، كل إعادة أداء ولا عكس، يجتمعان في مادة وينفرد الأعم، ده ضابط العموم والخصوص المطلق. ماشي؟ واضح كده يا مصطفى؟ فبيقول الشيخ بقى ايه؟ وبما ذكر علم ان الإعادة قسم من الأداء فهي أخاص. هو واضح اظن بالرسم اهو. لا، وينفرد الأعم، ينفرد الأخص ازاي؟ لا، ما هم اجتمعوا في مادة اللي هي دي مادة الاجتماع، دي اسمها مادة الاجتماع. الأعم بقى اللي هو الأداء انفرد بده، فده بعد ما هوش مشارك له في المادة الايه الأخرى، زي حيوان. حيوان وإنسان اجتمع في الإنسان وانفرد الحيوان في الغزال والفيل وكذا. والغزال والفيل ده قسم تاني مش حيوان، قسم تاني من الحيوان صح؟ الحيوان بيشمل الاثنين. ايه نقطة التلاقي بقى بين الإنسان والحيوان؟ نقطة التلاقي بين الإنسان والحيوان الإنسان. ايه نقطة الافتراق؟ ما غير الإنسان. فلذلك كان الضابط في العموم والخصوص المطلق أن يجتمع الأعم والأخص يعني في مادة وينفرد الأعم، والعموم والخصوص الوجهي أن يجتمع في مادة وينفرد كل منهما في أخرى. وده رسموها طبعا زي ما أنت فضلتك عارف بهذا الشكل، ده العموم والخصوص الوجهي اجتمعوا هنا في المادة دي وانفرد ده بحاجة وده بحاجة، زي الإيه؟ الإنسان والأبيض. الإنسان والأبيض مادة الاجتماع، الإنسان الأبيض. مادة الاجتماع الإنسان الأبيض. مادة الافتراق لو قلنا إن الدائرة دي هي دائرة الإنسان والدائرة دي دائرة الأبيض. مادة الاجتماع الإنسان الأبيض. مادة الافتراق في الإنسان الأسود مثلا، ومادة الافتراق في الأبيض الجير. فيجتمعان في مادة وينفرد كل منهما في أخرى، لكن في العموم والخصوص المطلق يجتمعان في مادة وينفرد الأعم. ماشي؟ لا وأن الإعادة قسم من الأداء فهي أخص منه وعليه الأكثر، وقيل قسيم له. يبقى عندنا مصطلح اسمه قسم ومصطلح اسمه قسيم. قسم لما يكون النسبة عموم وخصوص مطلق، حاجة عام وحاجة أخص، يبقى قسم. زي ما قلنا الكلمة اسم أو فعل أو حرف. امسح يا ابني. كله كله. دي اسمها الكلمة. جواها مربع أو جزء اسمه اسم، وحاجة اسمها فعل، وحاجة اسمها حرف. ماشي؟ كل ده كلمة. الكلمة اسم وفعل وحرف. فالاسم قسم من أقسام الكلمة، والفعل قسم من أقسام الكلمة، والحرف قسم من أقسام الكلمة. فالعلاقة بين الاسم والكلمة عموم وخصوص مطلق، لأن اجتمعوا في مادة وانفرد الأعم في الفعل والحرف. الأعم هو الكلمة، والنسبة بين الفعل والكلمة العموم والخصوص المطلق، لأن هم اجتمعوا في مادة الفعل وانفرد الأعم اللي هو الكلمة في الاسم والحرف. والنسبة بين الحرف والكلمة العموم والخصوص المطلق، لأن هم اجتمعوا في مادة اللي هي الحرف وانفرد الأعم اللي هو الكلمة في الاسم والفعل. كويس كده؟ يبقى النسبة بين الاسم والفعل والحرف إلى الكلمة العموم والخصوص المطلق، إذ كل واحد منهم قسم من الكلمة. طب دي وصفنا لهم بأنهم أقسام بالنظر إلى الكلمة. الكلمة اللي هي بنسميها إيه؟ المقصد. المقصد جدع. طب لو حبينا نعمل النسبة بقى بينهم هم الثلاثة، مش بينهم وبين المقصد، هنقول التباين، لأن هي بالضبط كده. الكلمة رسمة أخرى بقى، دائرة كبيرة كده، ودائرة اسمها اسم، دائرة اسمها فعل، دائرة اسمها حرف. الاسم والفعل والحرف مفيش أي نقاط تلاقي، لا هي العلاقة بينهم كده عموم وخصوص مطلق، ولا هي العلاقة بينهم كده عموم وخصوص واجب. ده في حتة في عالم وده في عالم، يبقى في تباين، مفيش أي نقط التقاط. فنقول النسبة بين الاسم والفعل التباين، الايه النسبة بين الفعل والحرف التباين، النسبة بين الاسم والحرف التباين. فلما تكون النسبة التباين في الأقسام، يبقى كل واحد منهم بالنسبة للمقسم قسم، وكل واحد منهم بالنسبة لزميله قسيم. كويس كده؟ ماشي مفهوم؟ طب يقول ايه بقى؟ بيقول وعلم ان الإعادة قسم من الأداء، فهي أخص منه وعليه الأكثر. أكثر العلماء يعني قالوا بأن النسبة العموم والخصوص المطلق، وقيل قسيم. بعض العلماء قالوا ان النسبة بين الاداء والاعادة التباين، فكل واحد منهم قسيم للاخر مش قسم منهم. ماشي. وعليه مشى البيضاوي، الامام البيضاوي في المنهاج مشي على ان النسبة ايه؟ التباين. لان البيضاوي عرف الاداء بأنه لم يسبق بأداء مختلف، وعرف الإعادة بأنها سبقت بأداء مختلف. فعدم السبق بأداء مختلف ولزوم السبق بأداء مختلف، دول قيدين متنافيان لا يجتمعان، فلا يمكن أن يكون النسبة العموم والخصوص المطلق، فلا بد من أن تكون النسبة التباين وعليه، فكل واحد منهما قسيم للآخر. وضحت كده ولا عيد؟ وضحت. وعليه مشى البيضاوي حيث قال، نقطتين فوق بعض، العبادة إن وقعت في وقتها المعين ولم تسبق، يعني العبادة بأداء مختل فأداء، وإلا فإعادة، يعني وإلا فإن سبقت بأداء مختل فإعادة. لكن كلامه في المرصاد يخالفه. البيضاوي له كتاب تاني في الأصول برضه اسمه مرصاد الأفهام، لسه مطبوع من سنة ولا اتنين، شرح مختصر ابن الحاجب. لكن كلامه في المرصاد يخالفه، اللي قرره في المنهاج غير اللي قرره في المرصاد. وقد ذكرته في الحاشية، كلام البيضاوي يعني اللي ذكره في المرصاد ده، ذكرته في الحاشية يعني حاشيتي على شرح جمع الجوامع للشيخ الإسلام زكريا، له حاشية على محلي مع زيادة. الحمد لله. نقف هنا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وروح يا حنان. دقيقة خلاص يا عشرة، الأسبوع الجاي أجازة. قولوا من الثالث أجازة عشان أنا مشغول لشوشتي. مش لازم بقى نكتب بقى في المجموعة بتاعت الواتس وكيف مجموعة أصلاً احنا عاملينها؟ احنا عاملين مجموعة؟ أيوة صح الرواق بأكتب من الدرس الجاي حد جاي أجازة إن شاء الله. مكتوب بقى النهاردة ما بين يوم الجمعة ولا حاجة عشان الناس تعرف ولا يكتبوا النهاردة؟ إيه هو ده؟ ما يكتبوش النهاردة يعني يبقى اكتب قبلها يعني وخلاص يعني نبه دلوقتي بعد شوية المهم إن ننبه ونعمل اللي علينا الحد الجاي أنا مش جاي إن شاء الله. اللي بعده بقى أرجو إن أنا أجي إن شاء الله. نصلي يلا. اللهم صل افضل الصلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. عليه الصلاة والسلام. تفضل. أي سؤال يا جماعة؟ قول يا أسد. هل في خلاف بعد أن يقع الفرض تنوي أن تصلي الفرض؟ أعد السؤال كده. في أي خلاف في المذهب؟ أنا صليت الظهر. صليت الظهر فرضا. نعم. هل يجوز أن أصلي الظهر فرضا مرة أخرى في الوقت؟ يقع يعني خلاص. ما هو ده اللي الشيخ قال. ما هو قال إذا كان في الوقت هل هو فرض أو هو إذا كان في موجب لذلك من وجود خلل في الأداء الأول والخلل ده يبقى فاتك شرط أو فاتك ركن عمدا أو سهوا يبقى طبعا هيجب عليك أنك تعيد أو هيشرع عليك أنك تعيد. طيب إذا كان فيه عذر آخر احنا قلنا العذر ده يشمل الخلل ويشمل كمان وجود فضيلة مش موجودة بأول مرة زي ما مثلنا. ايوه تنوي ايوه فهمتك انت تقصد نيه الفرضيه يعني صح. المشكله في نيه الفرضيه. نعم ذكروا في كتب الفروع ان المعاده ينوى فيها الفرضيه. واي واحد يقام عند الله بقى معرفش مش عارف لكن هم ذكروا ذلك ذكروا انه اللي هيقع الاول طبعا ان كانت مسبوقه باداء مختل فالتانية طبعا قطعا هي الفرض وإن كانت سبقت بشيء أقل في الفضيلة. هم ذكروا مقتضى كلامهم كما أفهمه أنا كما أفهمه إن الأولى هي التي تقع فرضا لكنهم مع ذلك ذكروا أنك تنوي الفرضية في الثانية. أعتقد الكلام ده في الروضة وفي غيرها وفي الأشباه والنظائر على ما أذكر. الشيخ لا ده الشيخ البيضاوي بيقول إن كلامي أنا يقتضي إن النسبة بين الأداء والإعادة العموم والخصوص المطلق الأداء أعم من الإعادة لأن الأداء فعل الصلاة في وقتها أعم من أن تكون أولا أو ثانيا ففعلها أولا يخش معايا فعلها ثانيا يخش معايا فيبقى كده الإعادة قسم من أقسام الأداء، لأنها يصدق عليها أنها قد وقعت في الوقت. مش إحنا، مش أنت فاكرة لما كنا بنقول عايزين نشوف ده دي حاجة تانية. هيصح إن إحنا نخبر عن الإعادة بأنها إيقاع العبادة في وقتها، هيصح الإخبار فهي قسم. لكن على كلام البيضاوي مش هيصح إنها تكون قسم، لأن هو خلى الإعادة شرطها أن تسبق بأداء مختل، وخلى الأداء شرطه ألا يسبق بأداء مختل. فالسبق بأداء مختل وعدم السبق بأداء مختل دول قيدين متنافيين، ما يمكنش إن هما يجتمعان في مادة. فلذلك كانت النسبة التباين، كل ما نحاول نقربهم يتنافرا فبقوا كده، فبقوا متباينين. ده كلام البيضاوي. إذا كان لهم مقسم. طيب شو المقسم للإعادة؟ فعل العبادة، فعل العبادة في وقتها. مسحنا الكلام. المقسم فعل العبادة في وقتها، فعل العبادة في وقتها عند الشيخ البيضاوي، فعل العبادة في وقتها قسم بشرط ألا يسبق بأداء مختل، قسم بشرط أن يسبق بأداء مختلف. كل واحد منهم اسمه إيقاع العبادة في وقتها، لكن مش قادرين نجد نقطة تلاقي بينهم عشان التنافي على تعريف البيضاوي. واضحة كده؟ أكيد؟ في حد عنده سؤال يا جماعة؟ كل ما قلناه واضح؟ الحمد لله. بس احنا عدنا كمان يا شيخ محمد الأداء تاني قبل ما أنت تيجي، وعدنا الدرس الماضي تاني لأن كان إيه؟ في ناس اشتكت من صعوبته. بدات متاخر قوي يعني. لا احنا ده الكلام اللي بقوله ده يقتضي ان احنا نكون بدانا بدري، احنا بدانا بعد العشاء تقريبا على طول. بس ما سجلتوش بقى. سجلنا لا الكلام على النهارده. بس انا لقيت المسجل حوالي حاجه و30 دقيقه بس. ازاي بقى؟ هم سجلوا الدرس من اول ما بدا بس. انت المسجل مين؟ مسجل احمد؟ بتاعك انت كان مع مين؟ كان هنا. احنا بادئين. انت كنت مديه لحد؟ مش لا الشيخ محمد دخل متاخر، الشيخ محمد فوت تلتين الدرس تقريبا. لا انت خد من الشيخ احمد احلامي الدرسين اللي اياهم، وخد درس اليوم من فضلك، اديله الدرسين يا مولانا، اديله اخر اربع دروس. لا لا اقول للشيخ محمد بقى لما يخش متاخر ما يسجلش بقى عشان ما يلخبطكش. لا الشيخ محمد فاته حوالي يعني 60% من الدرس. المسجل اصلا بعدين 8:29 علشان يسجل. احنا بعدين 8:30 اهو محمد بيقول 29 ماشي. نعم مش سامعك يا اسد. يعلن الدروس على النت؟ لا هو الشيخ محمد عبد الله مشكورا شكرا جزيلا يعني عامل صفحه على الانترنت وحاطط رافع فيها كل التسجيلات الصوتيه بتاعه الدرس من اول حصه الى ان شاء الله يرفع النهارده اخر حصه. والموقع ده مش معلن يعني، انما احنا بندي الرابط بتاعه لطلابنا واحبابنا بس يعني، يعني في على نطاق ضيق يعني، مش ما بنروجش له ولا ولا عاملين له لوجو ولا بانر ولا الحاجات دي. ده موقع عجيب غريب كده بتفتحه تجد مكتوب ايه غايه بالانجليش كده جي اتش اي واي مش عارف ايه كده، واخد بالك؟ وبعدين ايه 1 2 3 لغايه 36 ولا مش عارف 42 ولا زي ما وصلنا 46 درس تقريبا. النهارده الدرس رقم 47. مش محتاجين يعني. في بعض الناس بتحب متابع الدرس من بره، من احبابنا يعني وكده متابعه من بره لمصر، فبيفيدها التسجيلات دي. وفي ناس من مصر بس مش قادره تحضر يعني، او يعني مخزن الدكتور. طيب يلا توكلنا على الله، نلتقي بقى الاحد بعد القادم ان شاء الله. في ايه بقى؟ في العزيمه، العزيمه والرخصه بقى. لا ده إن شاء الله ناخده لو فات. لا ناخد العزيمة والرخصة إن شاء الله. وبعدين الدليل ما يمكنه التوصل وبصير النظر العزيمة إلى مطلوب الخبرية. لا مو الخصوص معك أنا بس لفت معايا. لا ما همكش ولا. بس اللي كنت بسألك فيها فاضي دقيقة واحدة. أوي. ممكن تقول أوي.